بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام الصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه لي ذلك القادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع غزوة أحد لنتعلم ونتربى ونرتقي في هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية. انتهينا في اللقاء السابق عند الحديث عن بداية المبارزة التي اعتاد عليها العرب في حروبهم من منطلق رفع الروح المعنوية للمنتصر فيها قبل أن يحمى الوطيس. وقلنا لو تذكرون خرج من المشركين طلحة، وكان من أعظم فرسان الجزيرة، يركب على جمله الأورق الضخم في صورة فيها من الكبر والاستعلاء على حرف كما يقولون، يطلب من يبارزه، ولم يخرج له أحد حتى مشى بين الصفين مرة وثانية وخرج له الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ووثب معه على جمله وما نزل به إلا مذبوحا، وكبر صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، وكان انتصارا عظيما رفعت به الروح المعنوية، وحدث في المقابل ارتباك واضطراب وهزيمة نفسية في صفوف المشركين، فانكبوا من غير نظام، وقد دفعوا بأثار الحقد والحسد والتصميم والإصرار على الانتقام لقتلاهم يوم بدر. ولهذا العلم الذي قتل لتوه الآن، فانكبوا على المسلمين مع قلتهم، لكن كانوا قد أخذوا التعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى لهم في هذه المواجهة ألا يبدأوا حتى يأذن لهم، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم وبالروح المعنوية العالية أعملوا السيوف في أعداء الله عز وجل إذ تحسونهم بإذنه. بدأت سيوف أهل التوحيد تعمل عملها في أهل الشرك، وركز المسلمون تركيزا عظيما على حملة الراية، لأننا كما قلنا في حروب العرب، وهذا حتى الآن لازال موجود، الناس برايتين، إذا سقطت الأعلام والرايات أثرت فيهم وأعطت فرصة معنوية عظيمة دافعة لخصمهم ليتقدم. فركز المسلمون على هذا المعنى، وركزوا على حملة الواء من بني عبد الدار، فقتلوهم واحدا تلو الآخر في ثوان معدودة، كلما رفع اللواء كلما قتلوا من يرفعه بطريقة سريعة تدل على الشجاعة وعلى الإقدام وعلى الروح المعنوية العالية، حتى قتل العشرة عن بكرة أبيهم أو التسعة كما في رواية أخرى، فسقط لواء المشركين على الأرض وديس بالأقدام. وهنا دب الرعب والفزع في قلوبهم وبدأوا يهربون من أرض المعركة. لكن كانت يعني الخطة التي وضعها أبو سفيان من الخطورة بمكان، في الصفوف الخلفية رص النساء ينشدن الأشعار ويقولن الكلام الحماسي الانتقام من المسلمين لما كان للسادة الكبراء في يوم بدر، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق، يعني إشعار إن هربتم سنفارق، فراق يعني لستم برجال ولا حاجة لنا بكم، ولكن إن أقبلتم على المسلمين وعملتم فيهم السيوف سنستعد ونفرش النمارق ونضع العطور والزينة وما شابه ذلك. ولكن انظر مع هذه الأشعار والضرب على الدفوف، فر أولئك من أرض المعركة بل تخطوا النساء، فرار من أرض المعركة، وأعمل المسلمون الضرب فيهم من الخلف، وكانت مفاجآت ومفاجآت، وبدأوا ينصرفون من المكان لا يلهون على شيء. في أثناء هذه الحالة والمسلمون يقتلون ومنهم من يجري خلف المشركين، خالد بن وليد رأى ثباتا للمسلمين غير طبيعي، وكان قائدا مغوارا، وكان لازال على الشرك، وكان في ميمنة المشركين، وكان معه أكثر من 200 فارس. انظر، نظر إلى الحصن القوي بالنسبة للمسلمين، يريد أن يطوق هذا الجيش الصغير الثابت كالجبل الأشم من الخلف ليزعزعه، فأخذ أكثر من 200 فارس وحاول عملية التطويق، لكن الرماة كانوا من القوة بمكان، من الحيطة والحضر بمكان، نزلوا فيه ضربا بالنبال والسهام، فرجع أكثر من مرة، ردوه قالوا مرة وثانية وثالثة، ففشل، فيأس، يأس فعلا يقتحم ظهر المسلمين، فبدأ يهرب مع من هرب من أرض المعركة، وفعلا بدأ المسلمون يجرون من ورائهم، وقد عينوا النصر الذي لا شك فيه، نصر بوضوح وجلاء وقوة وثبات، لدرجة أن البعض بدأ يجمع الغنائم، غنائم كثيرة جدا لا تعد كما تعلمون من عدد هذا الجيش الذي جاء. وهنا نترك الصحابة وهم يتعاملون مع من لا زال ثابتا من المشركين ويجرون خلف من جرى وفر من أرض المعركة منهم، وننطلق إلى جبل الرماة نستطلع الأخبار. إيش الأخبار؟ حدث هذا الحدث العظيم الذي هو درس تربوي للأمة إلى قيام الساعة، لا نظير له بالمرة، تتعلم منه ومن خلاله أسباب النصر والعز والتمكين، وكذا أسباب الفشل والهزيمة والسقوط. على الجبل الرماة يستطلعون الخبر، ها هو الجيش المسلم قد تقدم، ها هم يجرون خلف المشركين، ها هم يجمعون الغنائم، بدا النصر والحمد لله رب العالمين. هيا، إلى أين القائد يقول؟ قالوا لنجمع معهم الغنائم ونطارد من نطارد. قال لا، أما سمعتم؟ قال لا تبرحوا مكانكم حتى أذن لكم، حتى لو رأيتم الطيرة تتخطفنا، لا تتركوا الجبل بأي حال من الأحوال حتى أذن لكم وصرح لكم. فقالوا لقد قالها من باب الحيطة والحضر ليطمئن ويتأكد على النصر، وها هو النصر قد بدا واضحا وجليا، هيا بنا. فغلب 40 منهم على القلة الباقية 9 والقائد أي 10، ونزل هذا العدد ليجمع الغنائم ويطارد من يطارد من المشركين. من يرقب الموقف من بعيد؟ خالد بن الوليد، فارس مغوار معروف لدى الدنيا بيسرها في جاهليته وفي إسلامه، رضي الله عنه أسلم بعد ذلك كما تعلمون. فلما رأى أن العدد الذي على جبل الرماة ليس بالعدد الذي كان، طوق الجبل بأسرع مما تتخيلون، قائد عظيم جدا تخيل، وصعد على الجبل وحاول العشرة وصمد وثبتوا، وقتلوا واحدا تلو الآخر حتى قتل قائدهم رضي الله عنه وارضاه. فلما قتل العشرة سيطر على الجبل وشرع في المفاجأة المدوية، بدأ يضرب في المسلمين من ظهورهم، فاضطراب ارتباك، قلبت الموازين رأسا على عقب. من الذي يشاهد هذا الموقف؟ امرأة من المشركين. انظر يا أخي للشعور بالمسؤولية، امرأة على عقيدة فاسدة لكن عندها حمية لعقيدتها ولبني يعني قومها ولما تعتقد. فلما رأت أن خالدا قد سيطر على جبل الرماة وبدأ يضرب في المسلمين من الخلف، ورأت أن ارتباكا ما قد حدث للمسلمين، فبحثت عن الراية التي هي تحت الأقدام حتى وجدتها راية المشركين معروفة بلون معين، فرفعت الراية فنظر المشركون أن المطاردة خفت ليست كالتي كانت، يعني الرجل خفت من ورائهم، ينظرون الخلف إذا برايتهم ترفع، ينظرون الجبل الرماني إذا عليه مجموعة كبيرة غير التي كانت، تغيرت المقاييس تغيرت الموازين، فبدأوا يتجمعون وبدأوا يتصايحون وبدأوا ينادي بعضهم على بعض للانتقام لقتلاه من السادة والكبراء، والمرأة ترفع الأشعار وتتكلم بكلام، فكان الحياء منهم كعادة العرب في مثل هذه المواقف أن تكون امرأة أشجع من الرجال، فبدأوا يتجمعون وبدأوا يضربون من الأمام وخالد يضرب من الخلف، حدث الارتباك، حدث الاضطراب، حدث الهلع والجزع، انطلقت الإشاعات، قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ارتبك المسلمون، منهم من يعني لدهشته من الموقف ألقى بسلاحه وجلس على الأرض، ومنهم من فر يعني جرى مرتبك اضطراب، بشر مش معصومين، ومنهم من واصل القتال، يعني كان مشهد في الحقيقة لو بدأنا نتأمل لوجدنا العجب العجاب. بقي في أرض المعركة رسول الله صلى الله عليه وسلم و7 من الأنصار و2 من المهاجرين فقط، والباقي إما جلس من هول الدهشة والذهول، وإما ترك المكان وانطلق يجري، وإما يعني وقف يتفرج ولا يدري ما الذي حدث. إيش الموضوع ده؟ كان النصر واضح جلي لا شك فيه، فر القوم، سقط منهم من سقط، سقطت الراية، ما الذي حدث لنا؟ فمشهد عجيب يعبر أنس عن هذا المشهد ابن النضر حينما يأتي ويرى المشهد فيقول: ماذا تصنعون؟ لمن جلسوا؟ قالوا: أما سمعت؟ قتل رسول الله. قالوا: ماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه. ولا يدري هل قتل أم لا. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء عن المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء أي من المسلمين. ثم قاتل قتالا لا يوصف، حتى وجدوه بعد المعركة في أكثر من 80 ضربة ما بين طعنة وضربة بسيف ورمح، كلها في وجهه مقبل غير مدبر، ما عرف إلا ببنانه، علامة في إصبعه رضي الله عنه وارضاه. أمر عجيب، أمر عجيب في الحقيقة. وكان يقاتل قتال الأبطال، وكان يقول: واهن لريح الجنة، إني لا أجد ريح الجنة من وراي أحد. قتال عظيم، قتل 7 الذين الأنصار، 1 تلو الآخر في دفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقاتل، ولم يبقى إلا طلحة وسعد. ارمي طلحة في ذاك أبي وأمي، ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. وكان قتالا عظيما، وهم يشيعون شيعة أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان فيه شبها كبيرا. مصعب بن عمير كان في شبه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه هو في البداية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وصاح: هانذا موجود. وبدأ يقاتل، وبدأ أبو بكر يرجع وعمر، وتجمع باقي الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، وهم يحاولون ويعني يعاودون مرة وثانية وثالثة، حتى نجح عليه الصلاة والسلام بسياسة حكيمة أن يرتقي. قلنا كان من ظهره وميمنته جبل أحد، وكان من ميسرته ومن ظهره والجهة الأخرى جبل الرماة، فظل يتحرك بطريقة فنية عسكرية بديعة رائعة حتى صعد على جبل أحد. صعد على جبل أحد مرتفع طبعا لمن رأى المشهد ورأى المكان، وجلس بأصحابه في مشهد في الحقيقة مؤثر، في مشهد عظيم. انظر ما الذي جرى. طبعا المشركون لما رأوا أنهم قد حصدوا يعني حصادا عظيما، قتلوا أكثر من 70 صحابي، خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وغيرهم وأنس بن النضر وغيرهم وغيرهم، وكانهم اكتفوا بذلك، اكتفوا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه انتحى بهم جانبا إلى جبل أحد، حاولوا أن يصعدوا وراءه الجبل، فقال: من يردهم عنا وله الجنة؟ فظل أبو بكر وعمر يردونهم ويضربونهم، تارى بالسهام وتارى بالنبال إلى آخره، حتى عجزوا عن صعود الجبل خلف المسلمين، فرضوا بهذه النتيجة. وظل أبو سفيان يتكلم: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ يعني إيش عايز يطمئن الثلاثة الكبار، وين هؤلاء؟ فبشروا بما يثوؤه وقالوا أن هؤلاء أحياء جميعا. قال اعلوا هبل، يعني قالوا قل الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم، إلى آخر حوارات دارت. المهم اكتفت قريش بهذا المشهد وبدأت تنصرف من أرض المعركة، والمسلمون يجلسون على أحد في مشهد. انظروا معي، توهموا معي هذا المشهد، الدموع من أعينهم منهمرة، والدماء من أجسادهم تسيل، والحزن يخيم عليهم، بل الغم والهم، وهم في دهشة وذهول يضربون بلسان الحال كفا بكف. كيف يحدث لنا هذا ونحن جند الله ومعنا رسول الله ونحن على الحق وأولئك على الباطل؟ كيف يحدث لنا هذا بعد أن انتصرنا وتفوقنا وسقطت الراية وبدأوا يفرون من أرض المعركة؟ فكانت الآيات وكان الوحي المبارك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. كيف يحدث هذا؟ كيف تنقلب الموازين بهذه السرعة مع أن أولئك على الكفر والشرك وعبادة الأوثان والأصنام؟ أن هذا، قل يا محمد، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم سبب من أسباب ضياع النصر الذي كان في أيديهم، سبب من أسباب الفشل بعد أن نجحوا وعينوا بأنفسهم، سبب من أسباب السقوط بعد أن تقدموا وعينوا نصرا مؤزرا. درس للأمة لقيام الساعة. انظر وتأمل، الصحب الكرام الذين كانوا على جبل الرماة لم يتعمدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا الذي وقع عن اجتهاد لا عن عمد، اجتهدوا أنه كان يقصد يعني حتى تطمئنوا على النصر ثم انزلوا، فاجتهدوا. والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، معلش وزر أصلا. ولكن انظر إلى الدرس وإلى التعليم، كيف تجتهد مع وضوح النص ومع صراحته ومع بيانه، انظر عن اجتهاد لا عن عمد. كانت العقوبة في ذات اللحظة في نفس التوقيت ليتعلموا ليأخذوا الدرس، لازالوا في بداية الانطلاق إلى العالمية والأمة تحتاج إلى تربية، إذن لابد أن يكون الدرس التربوي قوي وعظيم ولا ينسى. لماذا؟ لأن الموقف صعب لتصفية الصف المسلم، نعم لتمحيصه لتمييزه. فكانت هذه الإجابة قل هو من عند أنفسكم أي بسبب تلك المخالفة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا سبحان، في الصحابة، أيوة في الصحابة، منهم من كان يريد الدنيا يريد الغنائم مع النصر، مع أنهم رجال أبطال أفزاز، ولكن أحيانا يا أخواني تربية الجماعة المؤمنة يحتاج إلى السمو وعلو، ومنكم من يريد الآخرة. فكان الاضطراب تنافس على المناصب والكراسي والدنيا، وكيف يؤثر في النفوس، كيف يحبطها يثبطها يقعدها، معنى عظيم جدا. نحن الآن نريد أن نطبق هذا الدرس في واقعنا، تن علينا تبارك وتعالى كما يقولون بالربيع العربي، نقول هذا من توفيق الله وفضله، وزيح عنا الظلم والطغيان والبغي، وبدت ملامح النصر، وانتصر الإسلاميون، وبدأنا الخطوة الأولى على طريق إن شاء الله التمكين. فهذا ابتلاء، امتحان، اختبار، ماذا سنصنع، ماذا أنتم صانعون، ماذا أنتم فاعلون. شوف، إن لم نحافظ على الخطوة الأولى قد نفشل كما فشل أولئك الرجال في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. حينما نشترع على الله، حينما يقل حياؤنا، حينما تكثر ذنوبنا، حينما تكثر معاصينا، لا شك أن النصر أو الفرصة التي أعطيت لنا أو الخطوة الأولى بمعنى صح قد تسلب، قد تؤخذ، قد نجرد منها، قد يسلط علينا الأعداء، قد يفعلون بنا ما لا يخطر لنا ببال. إذن لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، وصلنا إلى الخطوة الأولى، فيا ترى هل حالنا يطمئن ويشير لاستمرار النصر والتقدم فيه، أم حالنا ينذر بخطر؟ انظروا في واقعكم، أنت شخصيا انظر في نفسك، أين أنت من هذه المعاني؟ أين أنت من الذنوب ومن المعاصي؟ أين أنت من التفريط والإفراط؟ أين أنت من أداء الواجبات والحقوق؟ أين أنت من السمع والطاعة لله والرسول؟ أين أنت من العمل الدؤوب لنصرة الدين والشعور بالمسؤولية تجاهه؟ أين أنت؟ إذا نظرنا في واقعنا رأينا ذنوب ومعاصي لا حد لها ولا عد ولا حصر، شركيات حدث ولا حرج، كفريات، نفاق، كذب، ربا، زنا، خمور، عقوق، نصب، رشوة، غش، احتيال. ماذا نقول؟ تبلد في الأحاسيس والمشاعر سلبية فوضوية، هذا واقع مرير، هذا قد يؤدي إلى سلب الخطوة الأولى التي وصلنا إليها، قد يؤدي إلى رجوعنا إلى وراء وراء. إذن لابد أن ننتبه لهذه القضية، ننتبه لهذا المعنى العظيم، معنى في منتهى الخطورة يا إخواني والله. إن لم نتعلم من مثل هذا الدرس ونخاف على أن تضيع هذه الفرصة من بين أيدينا بعد أن وصلنا إليها، أهل العلمانية والليبرالية أعداء الإسلام من المنافقين فضلا عن الكافرين، يعني على وشك أن يموتوا غيظا من الخطوة الأولى التي وصلناها، من هذا النصر اليتيم الغير مكتمل حتى الآن. انظر، قد يخدمونهم أو نبتلى نحن بهم حينما لم نرجع إلى الله ونتوب إليه، لأننا إذا نظرنا إلى آيات الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. من أعظم البلاء، نعم، تسليط الأعداء، تسليط الأعداء من أمثال هؤلاء. إذن ينبغي أن نتعلم من مدرسة أحد هذا الدرس العظيم. استمر الموقف على الحالة التي ذكرت لكم، الدموع منهمرة والجروح تنزف دما، والهم والغم والحزن يسيطر على الصحابة، بل الصمت الرهيب، الصمت الرهيب. انظر وتأمل في المشهد، ما الذي حدث؟ ما الذي كان؟ ما الذي وقع؟ سترى العجب العجاب. حانت صلاة الظهر، كيف صلى عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي فعله بعد أن صلى؟ وما الذي كان في أرض المعركة قبل أن يتحركون في العودة إلى المدينة بعد أن صرفت قريش؟ هذا ما سنعرفه غدا إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم.